متى بنرتدع؟ متى بنخاف من الله؟ متى بنتحرك؟ شباب اللي تسمعوني، يا شيخ يهو استعجل، غير من وضعك، لا تموت على ذا الحالة. هل حالك على ما يرضى الله؟ انت جايز لك نفسك ووضعك اللي انت فيه؟ انت مبسوط على حالك اللي انت فيه؟ انت كذا مستانس؟ انت كذا مطمئن؟ معاذ بن جبل قال مرحبا بزائر طال انتظاره، رحب ملك الموت. انت جاهز؟ هل انت جاهز لملاقاة الله؟ يعني الان مستعد للموت ولا في اشياء ودك تزبطها؟ ولا ودك كم يوم تصلح اشياء في بالك ما صلحتها؟ ولا ودك الموت يتاخر فتره لان ودك تضبط اشياء ما ضبطتها؟ حتى المحسن يتمنى ان يتزوج، حتى اللي على خير يقول يا ليتني قدمت لحياتي، حتى اللي في خير يتمنى الزيادة، طيب واللي في شر يتمنى أن تاب وأن رجع وأن قدم. يا ليتني قدمت لحياتي. هناك الحياة، ترى هذه ما هي بحياة اللي احنا عايشينها، هذه الحياة الدنيا له. غرور، الحياة الصحيحة هناك، الحياة الأبدية السرمدية. كم بتعيش؟ 20 40 60؟ طيب بعدين لك وقت محدد بتغادر، بتروح من هالحياة. طيب ما ودك تستعد؟ شباب توبة صادقة يا ولد. السيارات مليانة بالمعاصي، جيوبنا ومخابينا مليانة بالمعاصي، بيوتنا وغرفنا مليانة بالمعاصي، أجهزتنا وجوالاتنا ولابتوباتنا مليانة بالمعاصي، إيميلاتنا، حساباتنا، صفحاتنا مليانة بالمعاصي. تبيع شاهدة عليك ولا تبي التخلص منها؟ إذا من اللحظة هذه تخلص من الباطل، اقلاع عن الذنب، ندم على ما فات، تعزم ألا تعود للمعصية وتكره أن تعود للمعصية، رد المظالم إلى أهلها، تحرر، تحرر من قيود الخبز، تحرر واطلع من الوحل اللي انت فيه، غير واطلع من الحياة اللي انت قاعد تعيشها، ما هي حياة ولا فيها طعم. اخلص، بادر، قدم، ترك المعصية عمل تؤجر عليه. من هم بمعصية ولم يفعلها كتبت له حسنة. ارم اللي بمخابيك، ارم اللي بسيارتك، تخلص من الماضي كله، الصور، رسائل، علاقات، أرقام، مسميات، صور، بلاوي، كلها تخلص منها، احذفها، ديليت. ما تتشرف احد يشوفها، ما تتمنى احد يشوفها. لا تجعل الله اهون الناظرين لك. الليل والنهار عند الله نهار، والسر والعلن عند الله علن. انت مكشوف، انت واضح، ما مخلوق ضعيف. الله قادر عليك. خف من الله وارجع. قلت تركت يا ربي من أجلك وعشانك. رغبة في رضاك وخوفا من عذابك. وشوف كيف تتغير حياتك. يلا يا شباب لا تتأخرون. نداء لكل شاب. اخلص. وين التائبين؟ وين الناس اللي ملت من المعاصي والذنوب؟ وين الناس اللي تعيش في قهر وفي ضيق وفي حسرة؟ ما تبي تغير؟ ما تبي تتوب؟